إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأحل الحلال وحرم الحرام لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم في الحال والمآل. وإننا نرى اليوم من كثرة تمدن الناس وإقبالهم على الدنيا أن آفة الفساد قد استشرت لدى كثير من المجتمعات، بل لدى بعض الأفراد مع الأسف الشديد، ولا زاجر لذلك الفساد، مع أن الشرائع السماوية من لدن آدم عليه السلام، فنوح فإبراهيم فموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، اتفقت شرائعهم على وجوب المحافظة على الضروريات الخمس، وذلك كله لأجل المحافظة على قوام الحياة: حفظ الدين، وحفظ النفس أو والنسل أو النسب، وحفظ العقل، وحفظ المال. والشريعة، هذه الشريعة المحكمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإنما وجدت المصلحة فثم شرع الله، والمقصود بالمصلحة المصلحة العامة، وحيثما كانت المفسدة حاربتها شريعة الله، وهذا من غايات بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شرعت للحفاظ عليها حدودا زاجرة وعقوبات رادعة، وقد دعا الإسلام إلى الخير والصلاح ونهى عن الشر والفساد، بل حارب الفساد بشتى صوره، فحرم الرشوة وجرم السرقة والانتهاب، ونهى عن أكل أموال الناس بالإثم والعدوان، ونهى عن الغرر والغش والتدليس والكذب، ونهى عن التزوير وسائر وجوه الاستغلال والبهتان. فقال عز وجل: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا الخطاب من شعيب عليه السلام، وهو عام لنا معاشر المسلمين. وقد دعا الإسلام الناس إلى عدم الانقياد للمفسدين أو معاونتهم على الجور والظلم، فإن من أعان مفسدا أو رضي بفعله أو تستر على عمله أو برر له ودافع عنه فهو شريك له في الإثم. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحذر الإسلام من الإفساد في الأرض، وذمه بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقود والعقول والأديان. فأخبر عز وجل أن الإفساد إنما هو سبيل المفسدين، وأخبر عن اليهود المعتدين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى، هذا حال المفسد، سعى في الأرض ليفسد فيها ويسفك الدماء ويشعل الفتن لكي يستولي على الأموال والأعراض عياذا بالله. معاشر المسلمين، إن شريعة الإسلام عدت الفساد في الأرض من كبائر الذنوب، وجعلت مرتكبيها مستحقين للعنة والوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. ولم لا؟ والفساد أخطر ما يهدد الأمم ويهدم القيم، وأشنع ما يفكك المبادئ، وأسوأ ما يدمر الأخلاق، وأعظم ما يذهب بركة الأرزاق. فمع الفساد لا يقوم بيت ولا أسرة، فضلا عن قصر، فضلا عن قرية، فضلا عن مدينة. أرأيت لو أنك أتيت بأناس يبنون وفيهم من يفسد فيضع مواد فاسدة في بيتك، كم سيمكث هذا البيت؟ هكذا المجتمعات والدول والأمم. معاشر المسلمين، إن المجتمع الذي يعم فيه الفساد ويذهب عنه وتذهب عنهم الفضائل وتفشو فيهم الرذائل، تختل فيهم موازين العدل والإحسان، وتسود فيهم قوانين الظلم والطغيان. فكونوا أعوانا للخير، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذابت أخلاقهم ذهبوا. الإصلاح عباد الله سبيل المصلحين ومنهج الأنبياء والمرسلين، فواجب على كل مسلم أن يقتدي بهم ويسعى للإصلاح في الأرض وينهى عن الإفساد فيها. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، يعني يعمل في الحكومة، إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إليه. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يوم القيامة، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أهديت إليه هدية على عمله ووظيفته، فبالله عليكم فكيف بمن يحتال ليأخذ أموال الدولة، أو يأخذ أموال الشركات وأموال المؤسسات وأموال الناس بالباطل؟ فليفعل، فليفعل، فإنه يأتي يوم القيامة يحمل ذلك على رقبته، يجرها أرضا كانت، مالا كان، أي شيء يكن، عقارا كان. فلننظر كيف يستطيع أن يتحمل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن اللتبية صنيعة وتوعد من يفعل ذلك بالنكال يوم القيامة بأن يحمل ما أخذه بجهة الفساد على ظهره، فهذا تعزيز لمفاهيم النزاهية وقيم الشفافية، ومحاربة للفساد بأي صورة من صوره الملتوية. وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تضيع الأمانة من علامات ضعف الإيمان، وأن أداءها على الوجه الأكمل من علامات قوة الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. لذلك فإن تضيع الأمانة من خصال أهل النفاق، تضيع الأمانة من خصال أهل النفاق، يتفق معك على عمل ثم يغشك ويخدعك ويؤدي العمل على صورة غير الصورة المتفق عليها، يعمل مسؤولا ومديرا ووكيلا أو وزيرا ثم يغش ويخون الأمانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وعد النبي صلى الله عليه وسلم تضيع الأمانة علامة على اقتراب الساعة وسبيلا إلى القبح والشناعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أكرمكم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، لنحارب الفساد بتعميق معنى الأمانة ومنزلتها وأهميتها في النفوس، وتقبيح الخيانة وتبيين أثرها في الأفراد والمجتمعات. قال الله تعالى: إن الله يأمركم، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكيف يرضى عاقل بعد ذلك أن يخسر دينه ويبيعه بدراهم معدودة، ويعرض نفسه لعقاب الله في الآخرة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن محاربة الفساد بكل أنواعه مسؤولية كل فرد منا في هذا المجتمع المبارك، حتى نوصل السفينة إلى بر الأمان ونؤدي الأمانة إلى الأجيال. فعلى كل منا أن يؤدي واجبه الشرعي ويقوم بدوره الوطني، وذلك بغرس القيم الأخلاقية في النفوس، بدءا بالناشئة وأفراد الأسر والمجتمع، وتربيتهم على حب الأمانة وبغض الخيانة، ومحبة الصلاح وكراهية الفساد، والرغبة في النزاهة والشفافية والتضحية من أجل القيم الإسلامية، ومرورا بالتوظيف والعمل، وانتهاءا بالمسؤولية. فكلنا شركاء في هذا الوطن ومكافحة الفساد ومكافحة الفساد مسؤولية كل مخلص وغيور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. إن الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب في هذا المجال في غاية الأهمية، إذ مجازات المحسن بالشكر والثواب ومجازات المسيء بالزجر والعقاب يشجع النفوس على الأمانة والإتقان ويردعها عن الخيانة والطغيان. اللهم عنا على أداء الأمانة، وجنبنا الكذب والخيانة، واكفنا يا ربنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك، والبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك وأكلنا برعايتك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأبعد الفساد من بيننا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأبعد الفساد من بيننا. اللهم من أرادنا بخير فأعن، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.